جالبة المراغب في آجل كعاجل للراغب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وخير قديمه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة قاردة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همذات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو آنى على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع شفيع المذيب الحتاب سيدنا محمد خير الورى من قادني قدمته وصورا. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تذكو لدي قدمي. محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي، وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار. هذا وقصدي قمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من ذا العام قدمة تنتصر مشفعا بيكم في تماصر. قد رمت من رب البراء يا قدمة لمن بجاهي كفاني صدمة. أحمده على قروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر. أشكره سكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وشكرا لا ذما برورا رب الورى وذهذها غرورا. فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم. مرتجيا كوني قديما أصنا وأن أفوز بالمقر الأصنا. ملتمسا من مالكي أن ينفع بالذي يريد أن ينتفع. يا لله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى. نظما مباركا يقي الحذاب كما الذي كابدني أذاب. أرجو ذاتا عابدة لله مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل لراغب. سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل لراغب. قد انصرفت للمراد قائلا ما صفاء بائتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا. أمرتنا بأن نصلي عليه ولا بدر مدن صل وسلم يا كريم حني علي والتقد لي معروم صل علي بجميع الآل مع ظلام واستجب سؤالي صل علي بجميع صحبي ما ظلام واضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسم أم ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد ولما سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل يا من بيستعاذ خير الأنبياء من العين القب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي ولا لوصحب وسم فيه يا من من الناس من حسمت خير الورى وشهن عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تحليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بن عذبلا كما عصمته به والحسبلا صل عليه ولتسلم كل حين بالآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عذبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاق في قلقي وقلقي اتفاق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطاني ونور القلوب كالأوطان وفي عبارة وفي الصحابة ومطر الصحابة وانظر علينا بركات البسملة والدوننا عن غزوة بغزبلة وانظر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعظم ماتحة والدوننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وظل ذرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتكفنا بأن في تعوذي ما يستعاذ منه يا مؤوذي ولتكفنا بعيني كل لحين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أود وتغننا عن جالبات لقود وتكفنا بذلك كل ذل وعن حرام اغننا بحل ودوننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكمدة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه من كي يسر وبيسير أغننا هم عصر وهب لنا إلى نتم من ألف بغير صيان ونور مهلفي وهب لنا باللام لطفا حاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المغني نيل المقامات الأولى الطيب أبل مرمدا بدفني من بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وذا بأني واستجب سؤالي بعلمة الأنبلة المنيعة صل على من جاء بشريعة سيدنا محمد وسلم والآل وثاب وكل مسلم ودونني عن التعوذات يا واحدا في وسي وسادي وذي بعلي وجد بعصمة ذي من الضر وكل وثمة بحرمة البسملة المباركة يا من لا القلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا وموالاه سيدنا محمد والآل وصابي يا من له مآلي وليعب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتعنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات وجعلنها بركات يا من بيستعظت من إبليس وكل شيء قد حوى تفنيشا لك شكري بعد حمد قالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ قلدني الحصمة يا محوذي بحرمة الحين تجاوز أبدا عما يلوذ بي حيث أبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه باسم من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي ليم باقيا بتركة ولي بالهاء أنفا عبا ولي أدم غير رسوق وثبات وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكل لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولقي غيري العين حيث رام ضرا ولا تنله مني المرام وبشقاوة اضرب الشيطان لغير ما ملكت أوطانا يسوقه مؤيسا مني الحديث وليس ينحوني بكيد أو لذيذ بضعي وجه دوام إلى غير جهادي يا حديثا بلا بألف الشيطان أذب مكرا من أديم ذكرى بنون ارتدى لنهري جميع ما حاذ من كيد وكل يا سميع بألف الرجم أذيب ضرى جابيل وذاذ صرى بلا ميل الملامة تذرذي والدفني ومؤادي عرثي رد له ما قصد بي من الضرر حيث رصد بجيم الزم أيميل أبدا بما يذوقني ومن لم يعبد بي يذوق لغيري الوعيد القهر موت القير بميمي محدها أهليا قاهر ولي يقود سهليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكر يا ذا إطنابي والتقني ما ساءني بالهذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى عجبة لكل ندب سبقا وليبسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليهب اللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاء هيبة جميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقدل لي أبدا حسانا وليهب بالراء ردوانا يدوم من غير سقط وعناء يا قديم وليهب بالحائح الذنبارعا يا من لبابي أطيت ضارحا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطون ومنك نفعا برضا لا يقطون وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقدل الغرضا وليهب بحائه هباء مغن يولي من يشع اتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكن ليشكرن واقبلا وليهب بميمي محو العيوب يميه طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكل ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب الحسمة والتكريم حروف ذا النظام قير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي وسماء صل دواما ما تسليم سماء على الذي قدمته محظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد يا ذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا قدني قبل نادما يا من كفاني بالنبي سالما كما جهدي وبيع الماضية جعلته غير مساع الراضية بل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمآل واجعل قلامي ومدادي للإله ولرسول جنة عن كل لا واجعل كتابتي كالأحمال الصالحات ليقض آمالي واجعل لوجهك الكريم قطيم بركة للوذر ذات حط واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمحروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيري من مانعات اللوم وقلد التبشير والتامين دي أبدا مع رضا آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل سلام بسلام ترمدا على الذي سميد محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب ووائب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل وكعب وكل مستقيم يا من بيد الصراط المستقيم وصل يا رب المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه الودود يا كافي الإشراك والتبديل وقل من عليه وجل النظام باب رضا ما أيادك النظام صل وسلم يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب ما اتباع وصل يا فردا للتوحيد على الذي سماته أحيد وآله مع صحاب المهتدين يا مبي ليوابت خير دين وسلما علي يا كريم وقد إلي كل ما أروم زل وسلما يا رشيد على الذي بي بدا ترشيد وهو الذي سميت وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه ساداتي يا من له عبادة عاداتي صل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماحي وآله وصحبه الكماتي أسالحين الكرم الحماتي وصليا وسلما يا قادر يا من إلى رضاه أبادر على معظم سماه حاسر والآل وصحب الذين باشروا صل على الحاقب ووقه ما سلامك وزد هجاه وآله وصحبه الأجلة يا من بي أريتني الأدلة صل على قير الورى ياسينا ما سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزن لغيره غمة وصلي وسلم يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كلي عن الأوجال صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعت مطهر والآل وصحب الذين مهر وصلي ما سلام طيب على الذي سميت بطيب والآل وصحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل وصحبي نجوم الغير يا من فداني لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما بي منك أتاني سول بالي وذابي ودجلي صلي وسلم يا ولي على الذي سمعت نبي والي وصحبه الأكياس يا من ينور بي قياسي صلي وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة والي وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلمن يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميت بقيم والآل والأصحاب أهل السيم يا مالك أنت عبد المجامع صلي على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صلي على ندب سماه مقتفي وآل وصحاب الثموس يا باقيا حمى عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير فرد نافع سميع صلي وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآلي وصحابي المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين صلي وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم والآل مع صحاب الأحباب يا مغنيا بي عن الأسباب صلي وسلم يا منير الراحة على نبيك رسول الراحة والي وصحاب ذوي الهدى يا من ما كل وقلبي أدى صلي وسلم يا نيس الأملك على الذي سمعنا بكاملي والي وصحبي وللأمل يثر ومن يتقبل العمل صلي وسلم على إكليلي حبيبك المقدم القليل وآلي وصحبي الأسود يا سما من ضرر الحسود صلي على نبي البيت كثر أجري وبشري ذلك المدسر يا من بي أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما علي في الآل الكرام وصعبي يا من يجود بالمرام صلي وسلم يا مجمل على الذي سماته المذمل وآلي وصعبي المهذبين وفرحم بالنظم ذا المقربين صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآلي وصحبي في كل حين وعندك اجعلني سرور الصالحين صلي بتسليم علي الله على المسمى بحبيب الله وآلي وصحبي المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صلي وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النصر صلي وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيعبد لنهم يا خير وال صلي وسلم يا إلهي بكلم الله وآلي وصحبي ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل قرا ربيا وآلي وصحبي وسلما يا من يوجه لغير ألما صلي وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميت بمحي وآلي وصحبي أهل السابقين يا محيي من شئت وتبقي صلي وسلم يا حبيبي ينجي على الذي سميت بمنجي وآلي وصحبي الأبطال يا ماحي الكفل والمطال صلي على نب ثم أذاكر مسلما يا من له المشاكر وآلي وصحبي ذوي البر يا من توكلت عليه في الشرع صلي على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل النظام وصحبي واذكر لديك ذا النظام صلي على ندب سماء ناصر يا من به إليه ينحو ناصر مسلما عليه في الآل النظام وذابي ولتتقبل ذا النظام صلي وسلم يا نسير على الذي سمعته منصور وآل الرجالي وصحابي الأنصاري يا حافظ المدن والأمصاري صل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة والي وصحابي المهاجرين ولي بكوني سرور شاكرين صل على نبي أنرت جيبه مسلما وهو نبي التوبة والآلي والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريث قبل عليكم حقس الحريث مسلما وآلي والصحب ودلبي على سواء اللحب صل صلاة ما تسليم على الذي سمعته مهلوم وآلي وصحبي وبلغ نظمي إلي قالسا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من قيور كترام يا باقي الكون كلي أشاهد صل على ندب ثم أشاهد وآلي وصحبي الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهير صل على من اسمه شهير والآلي وصحبي ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود والي وصحبي وسلما واشرح بقطي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في رضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآلي وصحبي وسلمي واجعل بجاهي رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآلي وصحبي مع سلام واجعل كلامي بي خير كلام يا من جرت مني لو نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبي وسلم واجعل توالي في سرور العلماء يا مانع أنبياء هداك ينذر صل على ما حنسما ومنذر وآله وصحبي وسلم يا من حماني حاذبا أن أظلم يا من فؤادي بي نور صل على بدر سماء نور والآلي وصحبي وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراجي صل بتسليم على سراجي وآلي وصحبي وبشري بذاء النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباح صل على من اسمه مصباح والآلي وصحبي وسلم والتجد لي بكوني بذر كل من مجد يا من كتابه بذي التقى هدى صل على آد ثم أعطوا هدى والآلي وصحبي وسلم أبدا وبشرنا بيا من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي ثم أعطوا مهدي وآلي ما سيا بالقيرة وبشرا بالنظرة المبشرة يا من بي كليتي تنور صل على من اسمه منير وآلي وصحبي وسلم وافرح بتاليفي صدار العلماء صل وسلم يا مجيب داعي هل الذي سميت بداعي وآلي مع صحاب القمر واذكر عقائدي واذكر أمري يا من بي لم ينوني عدو صل على من اسمه مدعو والآلي والأصحابي أهل الاصطفاء مع سلام بأمان يصطفى يا من يجيئني بالعجيب صل على من اسمه مجيب وآلي وصحبي وسلم واكشف بتاليفي سكوك العلماء يا مبي لن قادت الأنجاب ظل على من إذ مجاب والي وذابي ما سلام ومبتالي في البناء والملام وذليا وذل من يا حي فلا كريم إذ حفي والآل وسابي ذوي الثقائي ورغدي قلد مع الرقائي يا من بي لم ينوني عدو ذلي على من المعفو والآل وسابي ذوي الإناية يا من بي لم تنوني جناية وذلي من علي واقبل شكري والدامني عن جاربات المكري يا من بي ينقاد للمرضي ذل على من اسمه ولي مظلما عليه بالآل الكرام والتعبي وعظم بشري من انسرام وذل يوم وذل من يا قوي ولا الذي سمعته حق قوي والآلي وذاب ذوي القتال يا عظما كل من الأقدار يا من بي ينوني التامين صلي على من اسمه أمين وظلما بالحزب واجعل كتبي قصفا يري الغياب دون عدبي يا من بي بارقني تغمين صلي على من اسمه مامون والآل والأصحابي والتسلمي واجعل بي فضل غياب قلمي صلي وسلم النام يا أريم فلا الذي سمعته كريم والآل والأصحابي أهلي صبري يا مونيا من ألم وذبي يا من بي ينودي عادل كرم صلي على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا غمول يا باغيا لي كنت بالمعمول يا من بي ينقاد لي تمكين صلي على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أصحابه ثم ما يبين يا من بي لم تنون الفتان صلي على من اسمه مدين والآل والأصحاب بتسليم والبركات قدر تعليم يا كرما كونك لي يبين صلي على من اسمه مبين والآل والأصحاب ذوي الصيانة ما سلام واكفني قيانا يا رافعا لديك يسكن العمل صلي على من اسمه مؤمل والآلي وساب ذوي التورع ما سلام ولتخلد أمري يا من إليه الحاج والوصول صلي على من اسمه وصول والي وسابه وسلم وبتوالي فتل والنظلم يا من به حول لنا وقوة صلي على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وصحب معام وفي توالي في المقامات جمع يا باقيا يتقود رحمة ذل بتسليم على ذي حرمة والآلي وسابي ذوي العتاي وكالكلي نور بلا ختاي يا خير منزل أرى إسكانا ذل على المختار ذي المكانا والآلي والأصحاب والسلمة كما ببعضه جلاد ظلما يا غير رازق وغير من يدعى صل على ذي البل المدعى والي وذابي وظلما وبأمر البلد تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على خادم مطيع والي وصعب الإقوان وثقل غيري كل ذي ودواني صل على قدم صدق الرحمة بزرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخيرات صل على قود وقيد وغياس وسلم أيام محاب الأتياس والآل وصحاب ذوي المنافي وليكن يا غير موت نافي صل على هدية الإلهي والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل وصحاب وصحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حبيب ومن يقبل فكرتي مع اللبيب أعوذ بالله ميكل عبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل وصحب وقلد اسمه كل يديك يا من كذاني صدما صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل وصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكري صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل وصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صلي وسلم يا إلهي هل الذي سميت حزب الله والآل وصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على من منير تغب وآلي وصحبي مع سلام وللجنان ليب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاذ اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآلي والصحابة وبسقائي أخذ الصحابة وبيبشر كل من وسلام من بي يريد من تعالى عن سنام وبكتابتي ربي ربي كل متالين لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة إهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آلي وصحبي وقت يجعل من منير لبي يا من يجعلني ثنيا صل على نور والأمي والآل وصحبي ذوي الوادي مع بلام ودد الضعد يا مبيتا قاد للأجار صل على من المهاجر مع بلام بعليم تعبي من دعائي سمع يا من لا تسبيه والكبار صل على من اسمه الجبار يا من ميدا قاد للأجر صل على من اسمه أجير ما ظلامك بعليم ثيابي يا من دعائي سمع يا من لا تسبيه والكبار صل على من اسمه جبار ما ظلام بجميع الآل وصعب في الحال وفي المال فلا تذي الأرض العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآلي وصحبي مع سلام كما بي محى الضلال والظلام فلا تمن وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامي بآلي الكرام وصحبي كما بي من المرام صلاة لي بطيب على أبي فخر الكرام طيب مع ظلامي بآلي الكرام وذابي كما تلا بالانسرام صلاة باق كان لي بتائري على أبي نور البرايا التائري وآلي وثابي بلا انتهاء ما سلام جالب ما يستاء أزكى سلامي ذي البرايا الأنفع على النبي ذي الولى المشفع وآلي وثابي كما محا بي أذايا ذو الجمال فمحا صلي وسلم يا رفيع هل الذي ثم تشفيع والآلي والأصحاب وجل كل عبادة لك بغيرك لي وسلي وسلم يا مؤمن هل الذي ثم تؤمن وآلي وذابه الأعيان يا من حماني هل أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسابي في الحال والمآل يا قائدا لي مغدل التصدق صلي وسلما على المصدق وآلي وسابي يا من يكف كفرت عن سنايدا والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وأبلي شكرا يا من كفاني الهدى والمكرام يا من يبايي بالكرام المرتقين صل على المحيي إمام المتقين وآلي وصحبي وسلما وعندك جعلني سرار العلماء يا باقيا يقود لي تقصينا زلي بتسليم على ياسينا والي وذابي وقد لي حجائب الباقي ردا وجد لي صلي على من قاد للأهلينا القائد الغر المحجلينا وسلم علي في الآل وفي أصحابي يا من يصون حي في صلي وسلمنا يا رحمن على قليلك ومن ما مان من آلي وذابي واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرس العظيم البر على سفين في البرايا بري ما سلامي والي ما ذئابي كما المذايا جمع أكا ظلامي مذيب بالبر على النبي خير الورى المبر وآلي وذابي كما ذب بضرري ولي مزردي واب ذلي على الوجيه والنظيغ وظلمنا منزل الفضيغ وآلي وذابي وأبلي تعني حبيب الصالحين قبلي صلي على الناصر والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآلي وذابي وفضيا ذكرا حكيما من كثار خبيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل لا تنفير والآلي والذابي مع سلامي وليكن بدينك الإسلام صلي وسلمنا يا خير رفيق على مقرب ثم عدى وصديق والآلي والذابي أهل الأدب يا باقيا أثنتني من ودبي يا واهبا من دلاد جنة صلي على النبي مقيم السنة وآلي وذابي وسلم يا من يبايي بقيادة العلماء صلي بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآلي وذابي ذي تعبدي يا حاذبا كل جوان وكبدي ألي وذلم قائما بالقسط على إمام رزي روي القسط وعلي ما جميع صعبي يا واضعا وسالي برحبي صلي على البالغ روح الحقي ما ظلام من قائد للحقي وآلي وصابي ومه جميع ما ذاني فيك الكلي أنت سميع صلي على المبلغ الموصول الواضي لصابي وذي التحصيل وصلي من عليه بالآل النظام وذابي واذكر به هذا النظام ويذر الطاعة والكرامة بي وللناظم قد مرامة يا موجود بدا والقدم بل على من اسمها مقدم وثائق وثابق وسلما وعلي وذابي بالحلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وظلم والي وصحبي يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على افضل حاد مهتدي وفاضل وسلما بالآل وثابت الحال وبالمال وفاضل وسلما بالآل وذاب في الحال وفي المال صلي وصل لمن يا فتاح على الذي سمعت مفتاح وآلي وذابي والدرني ما صرت في الدارين دون درني صلي على من اسمه مفضل وفاتحهم ما ظلام يفضل وآلي وذابي وفضلي كل يدي بالمنتقى المفضل صلي على المختار خير الناس يا خير من ارضي بالجناز ولا لي ولا صاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مذيل البدع وسلما عليه في الآل الصراف وثابي يا من يباهي بالذراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآلي وثابي واثقلني بما تحب وسعيد تجعلني يا من لا أركن ذا يقيني على النبي علم اليقين صلي وسلم بجميع الآل وذعب في الحال وفي المال صلي ما تسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآلي وصحبي ذوي الأمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صلي على مستحيل للخزنات ما ظلا من جالب لحزنات وآلي وصابي خير الأمم ولا توجه لجهادي الغمم صلي على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل نظرات وسلما عليه بالآل ما صحابي وليمن الخير ما صلي بتسليم على صفوحي عن جملة الزلات ذي النفاح وآلي وصابي والنوري تحفتي وتتقبل زوري صلي على ذي الصدق والبراء في كل خير صاحب شفاء وآلي وصابي بالسلام يا من كفاني النكر كالملامي يا خير منزل الله مقامي على النبي صاحب المقام صلي بتسليم على في الآل وذعب في الحال وفي المال يا ذا وجود لم يفارق القدم صلي على المرسل صاحب القدم يا ذا وجود لم يفارق القدم صلي على المرسل صاحب القدم وصلي من علي بالآل الكرام وصحب وقفني جوالب الحرم يا ربنا صلي على مقصوصي بالعز والمد على مقصوصي بالشرف الحالي وسلم سرمدا بالآل والصعب وكن ليحمدا أذكى سلام يواهب الجزيلا على النبي صاحب الوسيلة والآل والصحب الذين فاقوا كما به لم يرحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى في السيف وآلي وصحبي ما سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلا والآل والصحب مع التسليم كما به لكان بالتعليم ومشقا وتنحتني يا عليم وجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأذر على وسيلة يا صاحب الإذار مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صلي وسلم على المصمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآلي وصحبي يا من جعل قطك قدمة القيار فانجعل صلي وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآلي وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صلي وسلم يا مذيل داي على الرضا لصاحب الرضا وآلي وصحبه يا من أنار وعاد كل متقيم فتنار صلي على ذي البدد البديع أيدي بالدرجة الرضيع مع سلام دائم بالآل وصحبه بالآل والمال صلي وسلم على ذي التاج يا من بي فتازرت تاجي أي ذاهب المغفر والمهراج والآل والصعب سرور الراجي يا من على عشق الفتوائيم على الرسول صاحب اللوائيم صلي وسلم في جميع الآل وصعبي في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراقيم صلي وسلم في جميع الآل وصعبي في الحال والمآل وليكم بأفضل العطايا يا من محى العيوب والقطايا وليكم بصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والقلاس صلاة من ملا بلا مضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامي بآله الكرام وصعبي كما حباب الانسرام صلي بتسليم على من دعيا بصاحب القاتم يا من دعيا وآلي وصحبي يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب العلامة صلي وسلم بجميع الآل وصحبي ولتجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صلي وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صلي وسلم بذوي الحيان من آله وصحبه وكلي بلا معاداة ونور كلي صلي وسلم على فصيحهم بك اللسان منزل الفصيحهم وآله وصحبه ولي آل قلوب من لم يؤمن بكتل صلي على المختار أذن قيري مطهر الجنان يا ذا القير وسلم عليه في الآل العظام وصعب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح برب الإسلام من مع الأحيح صلي وسلم بجميع الآليم وصحبه في الحال والمآل. سلم تسليما على حين النعيم وزيد الكونين باسط النعيم والي وصحبه وأنعم بلا أذن غير مبق مذنب. صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر والي وبعدي وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور. صل وسلم أن يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل القلقيم. صل على المختار سعد القلقيم وسلم عليه في الآل وفي في حابه في الحال ثم ما يفيم. يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لقطيب الأمم وسلم عليه في الآل ما في حابه يا من دعائي سمع. صل بتسليم على عز العرب ورافع الرب كاشف الكرب وآلي وصحبي والتحمدين هذا النظام حمد مغل سمدين. صل بتسليم على ذي الفرج بر التمام وكريم المخرج وآلي مع صحاب الكمل وارمى لوجهك الكريم أملي. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمد. يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وزرار أبدا. يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على قليل كبراج من أبد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وآلي وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن. وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وحطم علي من ذنوبي يا مالي أم بجاي ذنوبي. وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب. وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بنبي أمل. يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن لو وابت أفضل الكلام. يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له غير قديم. يا ربنا قلد سلامي كلمن وابتلي بجاي غير أمن. يا ربنا مد سلامي كبلا نآية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر قليلك الحبيب بقدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر. يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي اسمة من الكتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطن. وجعل نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار. يا ذا الأراضي وسما صل بلا عد على من قدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئيه وألم به النفور. واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمد. وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع بي قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين. واجلب لمن يقرأه غير مراد واسلكه يا رب الورى غير مراد. وهب لمن يقرأه ما يغبط بي سواه يا جميل ينشد. يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا بآلي وصحبي وترفعا إليك سعي برضا يرتفعا. يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كل قد حمدا سيدنا محمد قدام من أرسلت أمك الأنبياء يا ذا الزمن وآلي وصابي وتجالي ظنت مقارقا به ينجلي وآلي وصابي وتجالي ظنت مقارقا به ينجلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المقتر في الرسول يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المقتر في الرسول من قبل الناس لا تنقد لبذت به نظما لوجهك يا من قد محاك ثاني فاقبل نظامي وصعي كل كرما ولا ترد لي دلي من الهمال فاقبل مني يا فضلا لا مناقشة وقد بغيري هنا إن لي بي أمالي أذكر بفضلك صعي وارضى يا النبي يا من بسرت ذا هدي ولم أميلي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هدى ني أفضل سبولي كلي بجاه رسول لله مالك نام علي خير سلام منك عن قبالي أرفع نظامي ذم جودا وتكهماتا ولا تردنه يا مذعب الهلال دم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا تردنه يا مذعب القلال سواك لم أرج في سر وفي هلال بحق وجهك حق فقلر رجاءنا لي يا رب كل لي وقدم لي بالرضا غراضي وما التمت بجاه المنتقى أنيلي صلي وسلم على المقتر في الكرام وبشرنا بنظمي أفضل الرسول صلي وسلم على المقتر في الكرام وبشرنا بنظمي أفضل الرسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.